ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. أيها المسلمون الأفاضل، اليوم الرسول الأكرم والحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن أمة الإسلام هي الأمة الخالدة، وهي التي في اتباع منهج رسولها صلى الله عليه وسلم النجاة من النيران. فبعدما بعث الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم انقسمت أمة الإسلام إلى قسمين، إلى أمة دعوة وأمة إجابة. أما أمة الإجابة فالتي استجابت لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم واستجابت قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أمة الإجابة هي الأمة التي اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلها الجنة بإذن الله جل وعلا. أما الشق الآخر، أمة الدعوة التي لم تستجب للنبي صلى الله عليه وسلم، وما زالت دعوة الإسلام لها موجهة، فمن مات منهم وهو من هذه الأمة ولو ينتقل من أمة الدعوة إلى أمة الإجابة فهو خالد مخلد في النار، من اليهود كان أو من النصارى كان أو من أي ملة أو محنة كانت على وجه الأرض. فليس هناك من النصارى مؤمنون، وليس هناك من اليهود كذلك، ولكن الإيمان في هذا الزمان ومنذ بعث محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة. يقسم الحبيب وهو الصادق المصدوق والذي نفس محمد بيده: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ومن هنا معاشر المسلمين يبين النبي صلى الله عليه وسلم ما جرى للأمة وما جرى للأمم قبلها. روى الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، والنصارى افترقت النصارى إلى 72 فرقة، وتفرق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: ومن هي يا رسول الله؟ قال: هي التي مثل ما عليه أنا وأصحابي وأصحابي اليوم. وفي رواية: هي الجماعة. معاشر المسلمين الأكارم، اليهود افترقوا إلى 71 فرقة كلها في النار لأنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته. النصارى افترقت إلى 72 فرقة كلها في النار لأنها لم تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد رسالته. أمة الإسلام ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار، كلها في النار إلا واحدة. هذه الواحدة ما كان عليه الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله وسلم وما كان عليه أصحابه في ذلك الوقت، وتسمى بالفرقة الناجية، بالفرقة الناجية. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن نكون منها. في هذا الزمان ومنذ زمن انقسمت الأمة بين سنة وشيعة. أهل السنة يقولون نحن هذه الفرقة الناجية، والسبب أننا آمنا بالله جل وعلا إلها، ورضينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وبالقرآن دينا، لأننا آمنا بأن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي هم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمنا بأن أبا بكر رضي الله عنه أفضل الخلق بعد الأنبياء والمرسلين من البشر، بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم له. ثم يليه بالأفضلية عمر رضي الله عنه، ثم يليه بالأفضلية عثمان ذو النورين رضي الله عنه، ثم يليه بالأفضلية علي رضي الله عنه. فأبو بكر هو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء بعده عمر وعثمان وعلي. نؤمن ونقر بهذا، فمن أجل هذا آمنا بالله وبرسوله وبكتابه، وأحببنا أهل بيته وصحابته، وعلى رأسهم الأربعة. فنرجو أن نكون هذه الفرقة الناجية من هذه الفرق الضالة الهالكة. هذا هو حالنا معاشر أهل السنة. فانظروا إلى الجانب الآخر، إلى المقابل، إلى الشيعة، وبخاصة أتحدث عن الشيعة الجعفرية الإمامية الاثنى عشرية، لأنها تضاهي أهل السنة، لأنها هي أشد المذاهب الشيعية عداء للإسلام والمسلمين. ومن هنا أخاطب أناسا من المسلمين خدعوا فيهم وادعوا حبهم، وادعوا أنهم ينافحون ويدافعون عن الإسلام والمسلمين، ولكني سأسوق لكم الأدلة التي تضحض كل هذه الكلمات من كتبهم ومن ألسنة علمائهم، بل من ألسنة أئمتهم. فيا معاشر المسلمين، هم الشيعة الروافض يكفروننا نحن أهل السنة، ويسموننا النواصب لأننا ناصبنا أهل البيت العداء، وحاشا وكلا. هم يدعون أنهم هم الفرقة الناجية الوحيدة من 73 فرقة كلها في النار. وسبب ادعائهم هذا أنهم يقولون أنهم هم الفرقة الوحيدة على وجه الأرض التي لم ولن تعترف بأبي بكر وعمر وعثمان خلفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبما أنهم اغتصبوا الخلافة من علي رضي الله عنه فهم كفار لا نؤمن بهم ولا نترضى عليهم، والترضي عليهم من الكبائر، بل هناك لعن لهم. يلعنون أبا بكر وعمر كل صباح وكل مساء، وسأنقل لكم لعنهم من كتبهم ومن ألسنة علمائهم وأئمتهم. هم يدعون أنهم الفرقة الناجية، ونحن ندعي اننا نحن الفرقه الناجيه. فمن على الحق ومن على الضلال؟ فنحن على الحق وهم على الضلال، فنحن في ضلال وهم على حق. لا بد ان نتمعن فيما سينقل لكم حتى نحكم بانفسنا، هل نحن احق بالفرقه الناجيه ام هم احق بها؟ معاشر المسلمين، ان ديننا قام على اصول ثلاثه: الله، الرسول صلى الله عليه وسلم، القران الكريم. نقف عند كل اصل من هذه الاصول الثلاثه، نقف مع اهل السنه ونقف مع الشيعه الجعفريه الاماميه الاثنى عشريه. نحن معاشر اهل السنه نقول بان الله عز وجل هو الله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. نقول الله هو الله الذي لا اله الا هو، عالم الغيب والشهاده، هو الرحمن الرحيم، هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الفارق المصور، له الاسماء الحسنى وله الصفات العلى. نؤمن بان الله الذي في السماء استوى على عرشه جل وعلا يعلم كل ما كان ويعلم كل ما سيكون، لو كان كيف كان يكون، لم يطلع احدا من خلقه على الغيب. نعلم ونؤمن بان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، بان الله هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض. نؤمن بان الله عز وجل بيده مقاليد كل شيء، يشير جل وعلا ولا يشار عليه، يرانا ولا نراه. نؤمن بان الله عز وجل هو الذي ارسل الرسل وانزل الكتب، وانه هو الواحد لا معبود بحق الا الله، الا الله. هذا اعتقادنا. من اين اخذنا هذا الكلام؟ من قران ربنا، من كلام ربنا، ومن كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، والذي قال: اوتيت القران ومثله معه، اي السنه. فنبينا لا ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى، علمه شديد القوى. نحن نؤمن بان الله عز وجل استوى على عرشه فوق سماواته، ارسل جبريل عليه السلام بالكتب والرسائل والصحف الى من كان قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وارسل جبريل عليه السلام امين وحي السماء الى محمد صلى الله عليه وسلم، امين وحي الارض بهذا الدين. هذا اعتقادنا في ربنا. فانظروا اعتقاد الشيعة في ربهم. نحن الذين افردنا الله عز وجل بالألوهية، ونحن الذين نفرده تبارك وتعالى بالربوبية، ونحن الذين نثبت له الاسماء والصفات كما اثبتها ربنا جل وعلا لنفسه، وكما اثبتها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لربه بغير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا إنكار. نقل لنا الدين عن طريق الصحابة رضي الله عنهم الذين اختارهم الله لنبيه، حيث روى الحاكم في المستدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى اختارني واختار لي أصحابا، فجعل منهم وفراء وأنصار وأصهار. من سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل منهم يوم القيامة عدل ولا صرف. هذا اعتقادنا. نقل لنا الدين عن أئمة الحديث من صحابة رسول الله والتابعين كالبخاري ومسلم وأحمد والنسائي وأبي داود وابن ماجه وابن حبان ومالك وأحمد وغيرهم كثير وكثير. هكذا نقل لنا الدين، فآمنا بدين ربنا وأحببنا نبينا صلى الله عليه وسلم. ربنا أمرنا في ديننا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، وجعل ذلك سببا في نزول رحمته على هذه الأمة، فقال تبارك وتعالى في كتابه: والذين آمنوا وعملوا الصالحات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، أولئك سيرحمهم الله. نبينا صلى الله عليه وسلم في اعتقادنا أتاه جبريل بوحي من الله رب العالمين، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فلننتقل نخلة سريعة إلى الجانب الآخر لنرى اعتقاد هذه الفئة الاثنى عشرية الإيمانية الجعفرية في ربنا وفي نبينا وفي صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم. أما في ربنا فهم يدعون أن عليا رضي الله عنه هو الإله الذي بيده مقاليد الكون، فهو الذي يجري السحاب وينزل الأمطار ويدخل الناس الجنة والنار. كان من الشيعة رجل كافر ملعون يقال له عبد الله ابن سبع ابن السوداء، هو أول من أله عليا رضي الله عنه، وهو أول من قال بالوصاية لعلي أن النبي أوصى له بالخلافة، فخطبها منه أبو بكر وعمر وعثمان. قام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يخطب، بينما علي بين الناس يوحد الرب جل وعلا ويثني على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا بعبد الله بن سبأ لعنة الله عليه ذلك اليهودي الذي أسلم في عهد عثمان فأبطل الكفر وأظهر الإيمان. بينما علي يخطب إذا بهذا اللعين يقوم ويقول: أنت أنت. فقال لا له أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: ويلك، من أنا؟ قال: أنت الله، أنت الله، أنت الله، وإني نبي. فأخذت الشيعة من مقولة من هذه تأبيها علي رضي الله عنه وأرضاه، وهو عندهم رمز، رمز أصيل من أصول المذهب الشيعي الاثنى عشري. قال: أنت الله، أنت الله، وأنا نبي. فقال له علي: تب إلى الله. فأبى، فاستتابه أياما ثلاثة فلم يتب، فقيل أن عليا قتله حقا. نحن كما بينت معاشر المسلمين أخذنا ديننا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقل لنا الدين في كتب السنة في البخاري ومسلم وغيرهما كما بينت. فانظروا مما يأخذ الشيعة الإمامية الاثنى عشرية الجعفرية دينهم وسنتهم. روى كل اثنين عليه من الله ما يستحق من اللعان، وهو صاحب كتاب الكافي وأصول الكافي الذي يوازي عندنا أهل السنة كتاب البخاري، والمرجع الأول، المرجع الأول عند هذه الفئة من الشيعة يسمى الكافي وأصول الكافي. هذا روى فيه حديثا عجيبا كذبا وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذبا وافتراء على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه. استمعوا معاشر المسلمين ماذا قال هذا الفاجر بحديث مكذوب منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تروا من هي الفرقة الناجية التي تأخذ دينها من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من الحمير. من الحمير أعزكم الله، روى الخميني في الكافي في أصول الكافي عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن عفيرا حضار رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن عفيرا حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أيفتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحمير ومن الحمير؟ يقول الحمار عفير: فداك أبي وأمي يا رسول الله. انظروا إلى قلة الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن أهل السنة نبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرواحنا وأنفسنا وأموالنا وروحنا وأعراضنا وبكل ما نملك، أما هم يبتدون رسول الله صلى الله عليه وسلم بحميدهم. إن عفيرا حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فداك أبي وأمي يا رسول الله. حدثني أبي عن جدي عن أبي عن جدي. السلسلة سلسلة الرواة كلها من الحمير، والمتن كذلك مأخوذ من أفواه الحمير. حدثني أبي عن جدي عن أبيه عن جدي أنه كان مع نوح عليه السلام في السفينة، فقام إليه نوح فمسح على كفله وقال: سيخرج من صلبك حمارا يركبه سيد النبيين وخاتمهم. فالحمد لله الذي جعلني ذلك الحمار. أهذا يليق؟ أتأخذ أمة الإسلام دينها من الحمير وأبناء الحمير وأبناء أبناء الحمير وأبناء أبناء أبناء الحمير؟ هذا يليق معاشر المسلمين؟ والله لا يليق بأناس استودع الله جل وعلا رؤوسهم بعقول وقلوبهم بأفئدة. هذا يليق؟ والله لا يليق. انظروا معاشر المسلمين ممن أخذنا ديننا وممن أخذوا دينهم حتى نعتبر وحتى نعلم أن الله جل وعلا حق وأن أهل السنة على حق. ثم إنهم معاشر المسلمين يعتبرون أن علي رضي الله عنه بيده مفاتيح الجنان والنار. رووا رواية في غاية العجب العجاب، رووا أن أبا بكر رضي الله عنه عندنا وأن عمر رضي الله عنه عندنا الملعونان عندهم عليهم لعنة الله، أن أبا بكر وعمر استأذنا عليا رضي الله عنه وهم في الجنة أن يذهبوا إلى النار ليتفقدوا إخوانهم وأحبابهم من الكفار كأبي بكر وأبي لهب وغيره، فأذن لهم علي رضي الله عنه بالخروج من الجنة والدخول إلى النار. فلما التقيا بأبي جهل وأبي لهب في النار وتفقد أحوالهما فأراد أن يعود رضي الله عنهما أبو بكر وعمر إلى الجنة، فإذا بالملائكة تمنعهم على أبواب النار، فقالوا لما دخلنا بإذن علي؟ فقالوا إن عليا أذن لكم بدخول النار ولم يأذن لكم بالخروج منها فأنتم مخلدون فيها إلى يوم الدين. هذا يليق؟ أبو بكر ثاني اثنين إذ هما في الغار يحكم عليه بأنه من أهل النار. أبو بكر الصديق الذي صدق الرسول صلى الله عليه وسلم حينما كذبه الناس يدخل النار. عمر الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل يدخل النار. عجب عجاب. والله ثم والله يا أبا الله، والله ثم والله يا أبا الله، إلا أن يكون أبو بكر وعمر رضي الله عنهما رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة كما كان رفيقين له في الدنيا. فدفن أبو بكر رضي الله عنه بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفن عمر رضي الله عنه بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم في غرفة عائشة الطاهرة المطهرة إلى يوم القيامة. فأين عقولنا؟ أين عقول المخدوعين من المسلمين بالشيعة الاثنى عشرية؟ أين عقولهم؟ أين قلوبهم؟ أهم يحبونهم أكثر أم يحبون أبا بكر وعمر أكثر؟ ثم مات معاشر المسلمين. إن المعصومين عندنا هم الأنبياء والمرسلون فقط، أما الأئمة عندهم فإنهم معصومون لا يخطئون، يعلمون الغيب إذا شاءوا، يعلمون الغيب إذا شاءوا، ولا يموتون إلا باختيارهم، لا يموتون إلا باختيارهم. ما رأينا أحدا منهم خلد. والله لو كان الخلود لا أحد لكان لمحمد صلى الله عليه وسلم. إنك ميت وإنهم ميتون، أيأتيهم ملك الموت بأمر من الجبار جل وعلا ليقبض أرواحهم فيقولون لا لن نموت إلا باختيارنا يا ملك الموت؟ هذا دين؟ أيها المخدوعون أفيقوا أفيقوا أفيقوا ان التشيع دخل مصر في هذه الايام بغزاره في بلدنا هذه وفي بلدان قريبه، دخل وتغلغل ينفقون عليه الملايين المملينه لكي يرتد الناس عن دين اهل السنه ويدخلوا الى دين الروافض عليه من الله اللعائن. يا لا اله الا الله محمد رسول الله. ثم ناتي معاشر المسلمين الى الاصل الثاني والاصل الثالث، الى الكتاب والسنه. الكتاب القران الذي بين ايدينا هو الذي نزل به جبريل على قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم على مدار 23 سنة. هذا القرآن قال عنه ربه، قال عنه الله انه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. آمنا بالقرآن كله، آمنا به من اوله الى اخره، بصوره وآياته وحروفه بغير زيادة ولا نقصان. آمنا به كما أنزل. ولكن انظروا إلى الشيعة الروافض، انظروا إلى قرآنهم. يا من تنخدعون بسماع آيات من قرآننا في وسائل إعلامهم. نعم يستخدمونها الآن، ولكن في هذه المرحلة التي تسمى عندهم مرحلة التقية، مرحلة التقية وهي مرحلة الاستضعاف، يظهرون النفاق، يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، يظهرون المحبة ويبطنون البغضاء لأهل السنة. انظروا معاشر المسلمين إلى قرآنهم، وانظروا إلى قرآننا حتى تميزوا من هي الفرقة الناجية. نحن هم. استمعوا الى ما قاله علماؤهم واياتهم. روى الكلي في الكافي عن جعفر الصادق رضي الله عنه وهو احد الائمة الاثنى عشر، كذبا وافتراء رووا عنه انه قال: وان عندنا لمصحف فاصلة ثلاثة أضعاف قرآنكم، والله ما فيه حرف واحد من قرآنكم. القرآن الذي يعترفون به هو قرآن أو مصحف فاصلة 17,000 آية، 17,000 آية نزل على فاصلة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى مدار 6 أشهر قضتها بعد وفاة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. نزل عليها الوحي 17,000 آية بمصحف فاطمة، والله ما فيه حرفا، لا يقول آية بل حرفا من قرآننا. المصحف الذي بين أيدينا عدد آياته 6,326 آية تقريبا. اما الاخر 17,000 آية ما فيه حرفا واحدا من قراننا. ثم ان عندهم صحيفة يقال لها الجامعة، هذه الصحيفة يقولون انها دين لا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخطت بيد علي رضي الله عنه، طولها 70 ذراعا بذراع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيها كل ما كان وما سيكون وكل خير وشر وكل ما يحتاجه الناس الى يوم القيامة. اين قرآننا؟ ابعد هذا؟ ابعد الجامعة ومصحف فاطمة لقرآننا قيمة؟ هذه الصحيفة طولها 70 ذراعا، ايضا يقارب 50 مترا. تكلموا عن طولها ولم يتكلموا عن عرضها. وان كانت ملا واحدا. ان الصحابة كانوا يكتبون القرآن على العظام وعلى بعض اوراق الاشجار وعلى بعض الاخشاب وعلى بعض الجلود، فكيف استطاع علي رضي الله عنه ان يصنع صحيفة طولها 70 ذراعا بذراع رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب فيها كل ما كان وما سيكون الى يوم القيامة؟ اذن فما هو عمل الرب في هذا الزمان بعد هذا الكلام؟ هذا يا شيخ، هذه هي الجامعة، وعندهم الجف الاحمر والجف الابيض وإبرامة السيف، كل هذه كتب يقولون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم املاها على علي. رسولنا صلى الله عليه وسلم قائم للامانة الى هذه الدركة، الى هذه الدركة يختص عليا بهذه الصحف وهذه الكتب دون حرمة ولن يبلغها، والله ينادي عليه من فوق 7 سماوات فيقول له: يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، وان لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من النار. ايخفي عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الهراء؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ربه ولنا: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فبعد هذا الرضا وبعد هذا الكمال ياتوننا بقطع بلاد يدعون انها من الدين؟ نعم، اخذوا دينهم من الحمير كما بينا. ايها المسلمون الاكارم، ان من عقيدة الفرقة الناشية من اهل السنة انها تحرم كل ما حرم الله جل وعلا وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحلل كل ما حرم الله جل وعلا واحل رسوله صلى الله عليه وسلم، كل ما حرم الله واحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندنا الزنا محرم وكبيرة من الكبائر وحد من حدود الله جل وعلا، ونهانا ربنا عن الاقتراب منه، قال: ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. عندهم في المقابل ذواق المتعة، نكاح المتعة هو دينهم ودين ابائهم كما يدعون ويقترون على الائمة رضي الله عنهم من اهل البيت. يقولون في نكاح المتعة ان الامام الصادق جعفر رضي الله عنه اخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تمتع مرة واحدة، اي من نكح امرأة واحدة نكاح المتعة، النكاح المحرم الذي حرمه ربنا وحرمه نبينا صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر في حديث علي رضي الله عنه الذي رواه احمد، قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر في السنة السابعة أكل لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة، فهو محرم محرم محرم إلى يوم القيامة. أما هم في دينهم فهو حلال حلال حلال إلى يوم القيامة. انظر ماذا يقولون افتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تمتع بامرأة مؤمنة كمن صار البيت 70 مرة، أي كعبة. أرسولنا يقول هذا عن الزنا؟ أرسولنا يقول هذا عن المتعة؟ من تمتع بامرأة مؤمنة، والشرط أن تكون مؤمنة، من تمتع بامرأة مؤمنة كأنما صار البيت 70 مرة. وانظروا الى العجب العجاب، الى البهتان العظيم. يقولون عن الامام الصادق جعفر رضي الله عنه انه قال: المتعة ديني ودين آبائي، فمن علي بها فقد علي بديننا، ومن انكرها فقد انكر ديننا. ومن انكر الدين فهو كافر. فنحن عندهم كفار لأننا ننكر هذه المتعة. استمعوا إلى ما ينسبونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كما جاء في الكافي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تمتع بامرأتي مرة واحدة أذن من سخط الجبار. الله أكبر. ومن تمتع، أي من زنى بامرأة مرتين، حشر مع الأبرار. ومن تمتع الثالثة لا حملي في الجنان. لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن حرمنا الله للرجال والنساء. اللواط للرجال معروف، واللواط بالنساء ان تؤتى المرأة في شغلها. عندهم من اساس الدين، عندهم اللواط في النساء والتمتع بالرضيعة. وان كانت الا باشهر يجوز المفاخدة والصمت والتصبيح الا الجماع، لانها لا تقدر عليه. وكان الهالك الخميني يتمتع بطفلة عمرها 4 سنوات، وموجود هذا في كتبهم وممن كان معه. هذا يليق، هذا يليق؟ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمل، وبسط الارض بقدرته ومهده، وقدم الارزاق على الخلائق فلم ينسى منهم احد. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، معاشر المسلمين الاكارم، انظروا ماذا يقولون عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه تزوج بعائشة وحفصة. يقول أحد كبار الحوزة العلمية في النجف ويسمى علي غرو عليه اللعنة، يقول: لا بد وأن يدخل فرش رسول الله صلى الله عليه وسلم النار، لأنه وطئ بعض المشركة كعائشة وحفصة. فرج رسول الله يدخل النار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم ولا فخر، هو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، هو أول شافع وأول مشفع ولا فخر، هو أول من يهز حلق الجنة ولا فخر، هو أول من يدخل الجنة ومعه فقراء المسلمين ولا فخر، هو صاحب الشفاعة العظمى التي يخرج بها الناس من النار إلى الجنة ولا فخر. ويدخل فرجه النار لأنه تزوج بعائشة وحفصة. هذا يليق منذ سنوات. أذكركم لأننا كمسلمين نمتلك ذاكرة ضعيفة، قامت الدنيا ولم تقعد يوم رسلوا رسومات في الدنمارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما فكر المسلمون بأن من المسلمين من يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذيه أكثر من النصارى واليهود والمجوس والهندوس؟ أما فكرنا معاشر المسلمين؟ يا عباد الله، إن عائشة رضي الله عنها نؤمن بأنها الصديقة، ابنة الصديق، العفيفة، الطاهرة، حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها بريئة من الزنا. ما كان لها أن تكون زانية وهي في فراش رسولنا صلى الله عليه وسلم. وأن يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون عائشة ثانية ويصر بذلك؟ لو فعل ذلك لقال الناس عنه ليوسا وحاشا وكلا. والنبي يقول: ثلاثة لا يدخلون النار مدمن خمر وعاق لوالديه والديوث الذي لا يغار عن اهله. اتقول عائشه رضي الله عنها ام المؤمنين الدانيه ويلقيها النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه، اهذا يجوز؟ انزل الله تبارك وتعالى توبتها من فوق سبع سماوات بعشر ايات من سوره النور، ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم الى اخر الصفحه، يبلغها الله من فوق سبع سماوات. وما زال الشيعه وسيظلون الى يوم القيامه يتهمون عائشه رضي الله عنها انها زانيه بصفوان بن معطل رضي الله عنه وارضاه، واشاعوا عليها اشاعه الإفك. هذا يجوز؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه اشتعوا عليه من عائشة الله ان عليا كان ياتي الى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجلس بين النبي وعائشه يريدون القدح بعائشه وانها سافله ومتسفله، يقولون كان يجلس علي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين عائشه ويضع مقبضه في حجر عائشة، فتقول له عائشة ألم تجد موضعا لإسمك إلا هذا المكان؟ هذا يجوز؟ عائشة العفيفة الطاهرة المطهرة البريئة المبراة من فوق سبع سماوات يريدون القدح في عائشة وهم يمرون أو لا يمرون بأنهم يفتحون في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم لا؟ ألم يتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا باغتصاب الرسالة من علي؟ فهم يعتقدون اعتقادا جازما أن جبريل عليه السلام حينما نزل بالرسالة من قبل الله كان المقصود بها علي، ولكنه أخطأ فنزل بها على محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان جبريل يخطئ أيها المسلمون الأكارم، فهل يخطئ رب جبريل؟ هل يخطئ رب جبريل؟ وحاشا وكلا أن يخطئ ملك من الملائكة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هذا كلام ربنا فيهم. عجب العجاب. أيها المسلمون، إن الفرقة الناجية من أهل السنة تعتقد بصلاة الجمعة كما أنتم تفعلون الآن، نحن نصلي الجمعة خلف أي إمام من أهل السنة، هم لا يصلون الجمعة منذ مئات السنين أبدا جماعة فليصلونها أخرى، ولكن حينما قامت الثورة الإيرانية الملعونة ودخل الخميني الى ايران واستقر في قم اصطنع صراعا يسمى ولاية الفقيه، فاجاز للشيعة ان يصلون الجمعة خلف امامهم، وهو من؟ هو النائب عن الامام الغائب عن المهدي المنتظر عندهم الذي خضع في كتابه منذ ما يزيد عن 1100 سنة. هم يعتقدون، لا يظنون بل يكتمون، بأن الإمام الثاني عشر من أهل المكة الذين بدأت بعلي، الإمام عندهم تبدأ بعلي رضي الله عنه الأئمة الاثنى عشر، الإمام علي، الإمام الحسن، الإمام الحسين، الإمام علي بن الحسين زين العابدين، محمد بن علي، جعفر بن محمد، موسى ابن جعفر، علي ابن موسى، محمد ابن علي، علي ابن محمد، الحسن ابن علي، محمد ابن الحسن، وهو الذي يسمى عندهم المهدي المنتظر، يسمى عندهم القائد، يسمى عندهم الغائب، ويقولون عجل الله خروجه، عجل الله خروجه. يا مسلمون، أيعقل أن يقول رجل في سرداب تحت الأرض في سنة في العراق منذ مئات السنين وهو لا يأكل ولا يشرب ولا يتبول ولا يتغوط، وما زال حيا يحج كل عام كل سنة يذهب للحج كما يقولون، ويرانا ولا نراه لأنه عنده في مرتبة الإله. قولوا لا إله إلا الله. أيها المسلمون الأكارم، عقدوا الزكاة باسم الخمس، والصيام يصومون كما نصوم ويفطرون مع العشاء، والأذان حرفوا فيه ومددوا فيه وأضافوا فيه ما أشهد أن محمد رسول الله يقولون، وأشهد أن عليا ولي الله، حي على الصلاة حي على الفلاح يقولون، حي على خير العمل. والعبادة عندنا أهل السنة عند الفرقة الناجية العبادة توقيفية كما وقفت من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. نحن معاشر المسلمين لا نطوف إلا بالبيت العتيق، ولا نقبل إلا الحجر الأسود، وهم يطوفون بقبور الأنبياء والأولياء والأئمة. ونبينا صلى الله عليه وسلم نهانا عن الطواف بالقبور واتخاذ القبور مساجد، فقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري وثنا، وهم يأخذون قبور أنبيائهم وأئمتهم مساجد. نحن نؤمن بأن يوم القيامة كائن لا محالة، وليس هناك ردعة لأحد مات على وجه الأرض حتى لمحمد صلى الله عليه وسلم. ليس عندنا أهل السنة إلا نشونا واحدا في آخر الزمان لعيسى بن مريم عليه السلام ليحكم بدين محمد صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام. أما هم فيعتقدون بالركعة، أي أن الله تعالى سيحيي علي رضي الله عنه ويحيي الأئمة ويحيي لهم جميع حكام العرب والمسلمين حتى يحاسبهم ويعاقبهم الإمام المهدي عندهم يوم القيامة. وأخطر من ذلك أن باعتقادنا الفرقة الناجية بإذن الله عز وجل، أن الله كما قلت يعلم ما كان وما سيكون لو كان كيف كان يقول. أما عندهم فهم يقولون أن الله الفداء، يقولون الفداء، وهذا في ربع اعتقادهم، أي أن الله يجد معرفة الأحداث بعد وقوع الأحداث. الله لا يعلم بالأحداث إلا بعد ما وقع الأحداث. هم يؤمنون الناس بالأرواح، خلاصة الكلام أقول لكم أو أنقل لكم ما نقل في كتبهم من أفعال المهدي المنتظر عندهم حينما يخرج في آخر الزمان. المهدي عندنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو رجل من أمتي من أهل البيت يصلحه الله تعالى في ليلة واحدة، اسمه على اسمي واسم أبيك على اسم أبي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما عندهم المهدي المنتظر القاهر فاسمه محمد ابن الحسن العسكري. أول ما يفعل هذا الرجل حينما يقرب في آخر الزمان، استمعوا معاشر المسلمين لتروا مدى العداء، يقولون أول ما يفعل هذا المهدي قتل العرب السيف. عند الحديث ما بقي بيننا وبين العرب إلا الذبح، ثم بعد ذلك هدم المسجد الحرام وهدم المسجد النبوي وإخراج أبي بكر وعمر منهما ومحاكمتهم وضربهم في الرياح. يحكمون عليهم المهدي المنتظر لا يحكم بحكم الإسلام، بل يحكم بحكم آل داوود بالصبور، لا يحكم بدين الإسلام. ثم بعد ذلك اخراج الحجر الاسود من الكعبة وجعله في الكوفة وان تكون قبلاء المقدسة قبلة المسلمين في الصلاة. ولهذا قال الخميني بعد نجاح ثورته لاحد اتباعه المقربين، استمعوا عباد الله، عام الاوان لتنفيذ وصايا الائمة الاعلام، سنسفك دماء النواصب بل نقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم ولن نترك احدا يفلت من العقاب، سنمحو مكة والمدينة من وجه الارض، سنمحو مكة والمدينة من وجه الارض، سنمحو مكة والمدينة من وجه الارض. ولا بد ان تكون كربلاء ارض الله المقدسة قبلة الناس في الصلاة، وسنحقق بذلك حلم الائمة. وقد قامت دولتنا التي شاهدنا طويلا من اجل اقامتها ولم يبق الا التنفيذ، ولم يبق الا التنفيذ. هذا الهالك وغيره من الهوالك من علمائهم وائمتهم واياتهم يلعنون ابا بكر وعمر رضي الله عنهما لعنه تدخلهم النار، فاستمعوا معاشر المسلمين الى هذه اللعنات حتى لا يكون لجاهل من الدهر بابا يدخل منه الى قلوب المسلمين. وادعوا ان علي رضي الله عنه كان يخلص به في صلاته كما روى ابن عباس، وهذا كذب اختم به باذن الله جل وعلا. استمعوا ولا تؤمنوا، لا تؤمنوا، فهذا دعاؤهم على ابي بكر وعمر، يقولون اللهم العن طلمي قريش وجبتيها وطاغوتيها وإشتيها وابنتيهما اللتين خالفا امرك وانكرا وحيك وجحدا انعامك وعصيا رسولك وقلبا دينك وحرفا كتابك وعطلا احكامك وابطلا فرائضك وابحدا في اياتك وعاديا اولياءك وواليا اعداءك وحرفا بلادك وافسد عبادك. اللهم العن ابا بكر وعمر وانصارهما، فقد اخرما بيت النبوه ورضما بابه ونقضا سقفه والحق سماءه بارضه وعاليه بسافله وظاهره بباطله، واستاصل اهله واباد انصاره وقتل اطفاله واخليا منبره من وصيه ووارثه وجحد نبوته، فعظم ذنوبهما وخلدهما في سكر، وما ادراك ما سكر لا تبقي ولا تضر. اللهم العن ابا بكر وعمر بعد كل منكر اتوه وحق اخفوه ومنبر علوه ومنافق ولوه ومؤمن ارجوه وولي اذوه وطبيب اتوه وقادة طردوه وكافر نصروه وامام قهروه وفرد غيروه واثر انكروه وشر اضمروه ودم اراقوه وقبر بذلوه وحكم قلبوه وكفر ابدعوه وكذب دلسوه وارث غصبوه وقري اقتطعوه وسحت اكلوه وخمس استحلوه وباطل اسسوه وثور بسطوه وظلم نشروه ووعد اخلقوه وعهد نقضوه وحلال حرموه وحرام حللوه وبطاق اثروه وغدر اضمروه وبطن فتقوه وضلع كسروه وصدق مطلقوه وشمل بدلوه وذليل اعدوه وعزيز اذلوه وحق منعوه وامام خالفوه. اللهم العن ابا بكر وعمر بكل آية حرفوها وفريضة طرقوها وسنة غيروها واحكام عطلوها وارحام قطعوها وشهادات كتموها ووصية ضيعوها وايمان نكثوها ودعوة ابطلوها وبينة انكروها وحيلة احدثوها وخيانة اورقوها وعقبة التقوها. اللهم العنهما في مفنون السن وظاهر العلانية لعنا كثيرا دائما ابدا دائما ضرمدا لا انقطاع على امله ولا نفاذ لعدده، يغدو اوله ولا يروح اخره، لهم ولكم، لهم ولاعوانهم وانصارهم ومحبيهم ومواليهم والمسلمين لهم والمالين اليهم والناهضين باجنحتهم والمقتدين بكلامهم والمصدقين باحكامهم. والله ثم والله ثم والله اقول رضي الله عن ابي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاللهم لعن كل من لعن ابا بكر. اللهم لعن كل من لعن على بكر وعمر وعثمان والصحابة. اللهم لعن كل من لعنهم. اللهم خذه واخذ عزيز المقتدر. اللهم لا تمثل بالشيعة في بلاد المسلمين السنة. اللهم لا تمثل بالشيعة في بلاد المسلمين السنة. اللهم اعد إيران إلى السنة. اللهم اعد إيران إلى السنة. اللهم اعد إيران إلى السنة. وإلى الشيعة إلى مذهب أهل الحق وإلى الفرقة الناجية من السنة. اللهم يا رب العالمين كل لإخواننا المستضعفين من السنة في إيران. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم كن معهم ضد أعدائهم. اللهم مسك لهم في أرض فارس. اللهم اجعلها أرضا إسلامية خالصة يرفع فيها قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صحابة رسول الله رضي الله عنهم أجمعين. والصحابة ليسوا بكفرة بل هم مسلمون مؤمنون موحدون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بكل من عادى محمدا. اللهم عليك بكل من عادى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم مكن لنا ديننا الذي قضيت لنا. اللهم اجعل هذا الجمع كله جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين واحفظ مصر من التشيع يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر من التشيع يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر من التشيع يا رب العالمين. اللهم احفظ شباب المسلمين الذين تشيعوا في هذه الايام الى منهج اهل السنه والجماعه. اللهم وفق ولاة امور المسلمين لضغط هذا الابتداع في الدين وكن عونا وسندا ونصيرا لهم يا رب العالمين. اللهم حكم فينا كتابك وسنه نبيك صلى الله عليه وسلم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.